ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا هذا مسلم، لهما للمسلمين وعليهم عليه، ما داموا ما جاء به يصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويعترفون به ويصدقون بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لهما لنا وعليهم عليه، معروف لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، وسيأتي معنا. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء قد يكون مبتدعا قد يكون منافقا، لكنه في الظاهر خلاص له ما له وعليه علينا، ما لم يظهر منه نفاق وما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لا نجادل المجادلة بالباطل غير علم ولا كتاب ولا هدى ولا كتاب منير، هذا هو الجدال المنهي عنه والذي لا يترتب عليه فائدة. قال يشير رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، يعني لا تتكلم بشيء من عند نفسك، هذا لا يمكن أبدا لك أن تعلمه إلا إن أعلمك به الصادق صلى الله عليه وسلم، بل يصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل، دك في الأرض وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري في دين الله، يعني لا نخاصم أهل الحق، نلقي الشبهات بقى وأهل الأهواء والأهواء والبدع ومثل هذه الكلام، ونلبس الحق بالباطل. قوله تبارك وتعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يبقى النهي عن الجدال في القرآن بغير علم يحتمل، يعني لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ والبدع، أو لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح. ذلك لما حصل واختلف صحابيان قال صلى الله عليه وسلم: لهما كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا كما في مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، وتكون هذا حق وهذا حق، ولا خلاف سائغ لا إشكال فيه. لهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة، هذه رخصة من الله، والاختيار إلى الأمة، في كل قوم فيما اختاروه من هذه الأحرف أن يقرأ به. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قال ابن جرير وغيره، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أول، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة ده جائز لواجب وأنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو قول كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال. والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن أهل القبلة. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركه، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان طبعا وما استكرهوا عليه. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذاب. قوله ونشهد أن كلام رب العالمين على هذا المعنى عند قوله أن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قوله، وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب، الروح القلوب حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين تم الأمانة صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال في وصف جبريل وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلمه سيد المرسلين، يعني جبريل علم سيد المرسلين القرآن، تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم الكرامات وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهام والعياذ بالله. قوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه طبعا على هذه المسألة سبقت معنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا نخالف جماعة المسلمين الذين اتفقوا على أنه كلام الله تبارك وتعالى، لأن خلاف سائر المسلمين زيغ وضلال وبهتان. قوله رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هنا يقول بمضرة الذنوب المعاصي على الإنسان. قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه القاعدة ليست على إطلاقها بهذه الصورة. الاستحلال لا شك أنه كفر، استحلال أي ذنب من الذنوب كفر بلا شك، لكن هناك بعض الذنوب إذا عملها الإنسان حتى وإن لم نعلم منه الاستحلال فهو كافر، وهذه الذنوب قد تكون باللسان وقد تكون بالقلب وقد تكون بالجوارح. يعني من اعتقد في الله النقص أو اعتقد في نبيه الكذب أو اعتقد أن الإسلام دين لا يصلح، هذا كله اعتقادات بالقلب وتكفر حتى وإن لم يستحل. من ألقى بالمصحف في الحش مثلا على سبيل المثال، من سب الله هو اللسان سب الله سب، هذا كلها من الأعمال الكفرية حتى وإن لم يستحل. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الذنوب لها ضرر على الإيمان وتؤثر في الإيمان. والإمام الطحاوي حنفي المذهب، والإمام أبو حنيفة هو رأس من رؤوس مرجئة الفقهاء عليه رحمة الله، وأخذ إرجاء الفقهاء هذا وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان أخذ عن شيخه حماد بن أبي سليمان والاثنان إمامان من أئمة السنة والجماعة، وإن حصل منهم هذا الخلاف، يعني خلاف بعض الأئمة في فرد أو فردين أو ثلاثة أفراد أو أربعة أفراد من بعض المسائل، في بعض المسائل حتى وإن كانت مسائل معتقد لا يخرجهم عن أن يكونوا أئمة للسنة والجماعة. فلا يجوز التكفير، ويرد هنا كأنه يرد على الخوارج باب التكفير، يعني ذلك قال أعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعلم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وهو أول مسألة اختلف فيها الناس. الخوارج لما كفروا عليه ابن أبي طالب وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعرضت فيه دلائلهم، والناس فيه من في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملي. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، ما فيش تكفير خالص، يمنعون التكفير، والتكفير حكم من أحكام الشريعة موجود، يعني هذا موجود في الشريعة، هذا يعني أحكام موجودة في الشريعة، لكن لا بد من إطلاق أحكام الكفر من وجود شروط وانتفاء موانع، ولا بد من إقامة الحجة من عالم ثبت على من وقع في مثل هذه الأمور، مثلا لا تلقى هكذا على عواهنها. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وخطرهم على المسلمين أعظم، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم إذا أمكن أضعفت الدولة الإسلامية يظهر نفاقه وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، قال له توب إلى الله، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتابه السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أصحاب البدع يعني، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. يبقى صواب العبارة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب وليس بذنب، كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحل. وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العلم. مرتبط بالعمل والعمل مرتبط بالعلم، الاعتقادات مرتبطة بالمسائل الفروعية والمسائل الفروعية مرتبطة بالاعتقادات، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقد ونحو ذلك. قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلام. هذا رد على المرجئة، إنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، طب بعض فرق المرجئة. وأبو الحسن رحمه الله تبارك وتعالى ذكر منهم 14 فرقة في المقالات الإسلاميين، قال: فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، ولكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، الخوارج يقولون هذا، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، منزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، المعتزلة والخوارج. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لكن في الاعتقادات البدعية يقول لك الأعمال مش مشكلة، أمرها سهل، لكن المشكلة في الاعتقادات، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، يبقى يكفرون في مسائل الاعتقاد ولو يكفرون في مسائل العمل الفقه، وطبعا التفرقة بينهما تفرقة ليس عليها دليل، إنهم حتى لا يفرقون بين المجتهد المخطئ والمتعمد للخطأ، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وسبقت معنا. ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها هؤلاء. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، يعني هناك موانع، هناك أشياء وإن فعلها لا توقعه في الكفر لموانع تمنع من ذلك، يكون مجتهدا، يكون مخطئا، يكون متأولا، يكون جاهلا، إلى غير ذلك من أمور، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، نثبت ذلك ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك. يعني هنا يفرق بين الإطلاق الكفر على المعين وكفر النوع، من قال كذا فهو كافر صفة عامة، لكن الشخص المعين الذي يقع في الكفر لا نستطيع أن نطلق عليه الكفر إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. ولذلك يقولون من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، ولا يعينون الشخص بعينه. وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين بينهم أخوة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، كفاية، اكتفي، يعني كف عن الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، دعني بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المشاهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهد، قد يكون مجتهد مخطئ مغفور له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، النص لم يبلغه. وتكلم ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الإعلام، ذكر يعني موانع كثيرة جدا واعتذارات كثيرة جدا لمن يقع في الخطأ من أهل العلم، لم يصله الحديث، اجتهد فأخطأ، تأول، إلى غير ذلك من أمور. ولذلك هناك خطأ في الطرفين، الطرف الذي يكفر والطرف الذي لا يكفر. عموما يمنع التكفير بصفة عامة، لأنه بيعتبر أن من يفعل البدعة من المنافقين، وقد لا يكون من المنافقين في الباطن، هذا كلام كذب. ولذلك ذكر هذا الحديث في البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، عبد الله حمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، شراب الخمر يعني، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني في شراب الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة، وإما في العلم والدين، عنده أخطاء وعنده مشاكل وعنده بدع، لكنه محب لله ولرسوله وللدين ومجتهد في العبادة حتى وإن كانت عنده بعض البدع. فكيف تجرؤ وتجسر أن تطلق عليه لفظ الكفر؟ فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، يعذرون، يخطئوا كل أخطأ لكن لا يكفروا. قال: ولكن بقي هنا إشكالا يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفر، الشارع سمى بعض الذنوب كفرا، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا الله، حديث صحيح. لا ترجعوا، طبعا هذا معروف ان قتال المسلمين للمسلمين ليس كفرا، انما من الكبائر. واذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، حديث صحيحين. اربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن، طبعا هذا النفاق العملي، كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعاه، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. التوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، من أتى كاهنا فصدقها وأتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، ومعلوم أن تلك كلها كبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. كثير جدا النصوص في هذا. لكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وأنه لا يخرج من الإيمان، يبقى متفقون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: لو كفر كفرا ينقل عن الملة كان مرتدا، يقتل في كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة، طالما كافر لماذا نحده؟ يقتل على طول. وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام وتكفير مرتكب الكبيرة. ومتفقون كذلك أهل السنة على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين، كما قالت المعتزل، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى قوله: إنما المؤمنين أخوة، فجعلهم يعني جعل الطائفتين من المؤمنين. ونصوص الكتاب كثيرة جدا وتدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، طالما يقام عليه الحد يبقى ليس مرتدا. وثبت في الصحيح